والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآيات الكريمة من سورة نون سورة القلم فيها عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. بلوناهم الضمير لكفار قريش لأهل مكة. بلوناهم اختبرناهم، اختبرهم الله جل وعلا وابتلاهم بالنعم والعطاء وسعة الرزق والولد، ثم ابتلاهم جل وعلا بالقحط حتى أكلوا الجيف من شدة الجوع، ابتلى جل وعلا أهل مكة كما ابتلى أصحاب الجنة. الجنة البستان، ابتلى أصحاب الجنة، الجنة بستان لهم فيه من أنواع الثمار والفواكه، وكان لرجل صالح في اليمن بينه وبين صنعاء فرسخان أو أقل أو أكثر، وكان قد أنعم الله عليه بهذه الجنة فيها الخيرات، وكان من الشاكرين، فكان يرى أن للفقراء حقا في كل نوع من أنواع هذه الثمار والخيرات التي تخرج من هذه الجنة، فكان كما ورد يأخذ نفقته عليها وقوت عياله لمدة سنة حتى تنتج المرة الثانية، ويتصدق بالباقي. يقول هذا عطاء الله، فيعطيه لله، لا يريد به شيئا من الدنيا، لا يعطي ويهدي ليرد عليه أكثر، لا، للفقراء والمساكين. فيبارك الله له في جنته وثمارها، فهو مستفيد ومفيد، أعطاه الله جل وعلا فشكر فضاعف الله له. فمات، تم أجله، لأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، فخلفه أولاده وكانوا ثلاثة كما ورد. فقال بعضهم لبعض: إن أبانا أحمق، المال قليل والعيال كثير، فلما يعطي الفقراء؟ وقد تعود الفقراء أنه إذا أراد أن يجذ نخله أو يحصد زرعه تجمعوا جاءوا، عودهم على هذا العطاء، فجاءوا فأعطاهم ما كان يعطيهم، فيعودون شاكرين له داعين له. ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب يؤمن عليها الملك ويقول لك: ولك بمثل. خلفه أولاده قالوا: إن أبانا أحمق، يوزع الخيرات التي تنتجها جنتنا، ما يبقي لنا إلا القليل، لكن كيف الخلاص؟ إذا جذذنا سيتجمعون على ما كان عودهم أبونا، كيف نتخلص منهم؟ وإذا تجمعوا ما نستطيع أن نردهم. فقال قائل منهم: نبكر، نجذها في الصباح، لأن الأب ما كان يجذها إلا ضحى، إنما يرتفع النهار ويجتمع أصحاب الحقوق عنده حتى ما يأتيها أحد ويقول انتهى، فإذا تجمعوا جذ. قالوا: نبكر بغلس في آخر الليل وأول الصباح، فإذا جاءوا في الضحى وإذا قد أدخلنا الثمار وانتهينا ما يجدون أحد. فقال أحدهم: لا تفعلوا، فإن للفقراء فيما أعطانا الله حق، وأبونا يضاعف الله له، بشكره لنعمة الله، فلعلنا نسير على ما سار عليه. وقالوا لا، الثمرة قليلة والعيال كثير، وأبونا كان يفعل ما يفعل حينما كنا صغار والعيال قليل والثمرة كانت فيها بركة وكثيرة، وأما الآن فبقدرنا فقط، لا حظ للفقراء فيها. فتواطؤوا على هذا وقالوا بكروا في الانطلاق مع الفجر أو قبل الفجر بالظلام، فنجز وندخل وننتهي، فإذا جاء الفقراء ضحى ما وجدوا أحد. فتواطؤوا على هذا واتفقوا عليه، وغلبوا على أوسطهم أفضلهم، ما صار له قبول رأيه مع كثرة المخالفين له. فساروا في الصباح مبكرين بغلس، وهم يتخافتون فيما بينهم، يهمس بعضهم في أذن بعض، سلمنا الآن ما يأتينا ولا فقير، ماذا يدريهم الآن أننا سرنا في هذا الصباح الباكر، والآن نظفر وننعم بجنتنا كلها ما يروح منها شيء، ويتحدثون بهذا وهم في الطريق قبل أن يصلوا، ظنوا أنهم خلاص الثمار في حكم الداخلة في البيوت والمستودعات. فلما وصلوا وإذا الجنة سوداء ما فيها إلا الجذوع، قالوا يا سبحان الله، ضعنا، ما هذا الطريق الذي سلكناه؟ ما هو طريق جنتنا، هذا طريق آخر، تهنا عن جنتنا. ثم نظروا فوجدوا العلامات التي يعرفونها هي إلا أن الجنة فقط هي التي اختلفت، فجاءوها فإذا هي سوداء محترقة ما فيها ولا حبة ثمر، فعادوا على أنفسهم بالتلاوم والكلام. فالله جل وعلا علم من طوت عليه نفوسهم، وهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه جل وعلا يمهلهم حتى يصدر الشيء منهم فيجازيهم على ما عملوه من خير أو شر. يعلم جل وعلا من يريد الخير، ويعلم جل وعلا من يريد الشر قبل أن يفعلوه، لكنه لا يحاسبهم جل وعلا ويعاقبهم بعلمه، وإنما يتركهم حتى يصدر منهم ما يصدر، فيكون الثواب على ما صدر منهم من خير، والعقاب على ما صدر منهم من شر. وهو جل وعلا قادر على كل شيء، قادر أن يمهلهم حتى يجذوا ويحصدوا ويدخلوها لبيوتهم فيجعلها ترابا بعدما تصل إلى البيوت، قادر على كل شيء، لكنه جل وعلا عاجلهم ليكون في ذلك عبرة، لأنها لو كانت المصيبة بعدما دخل في البيوت ما علم عنها أحد وما ظهر أمرهم، وربما أخفوه وجحدوه، لكن الله جل وعلا أراد أن يجعلهم عبرة للمعتبرين ليظهر أمرهم. كفار قريش يعرفون ذلك لأنهم يعرفون ما حصل لصاحب هذه الجنة، وهو كان في اليمن بعد رفع عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى السماء، يعني كان بعد آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فقص الله جل وعلا قصة أصحاب هذه الجنة بوضوح وجلاء ليكون عبرة لكل معتبر إلى آخر الدهر. أضمروا ما أضمروا فعاقبهم الله جل وعلا عليه لأنهم عزموا. قد يقول قائل عوقبوا قبل أن يفعلوا، نقول نعم، لأن الله جل وعلا علم ما تواطأوا عليه وعلم ما اتفقوا عليه وعزموا عليه، والله جل وعلا يعاقب على العزم المؤكد بخلاف التفكير قبل العزم، فهذا إذا فكر المرء بسيئة ثم عدل عنها خوفا من الله فإن الله جل وعلا يكتبها لعبده حسنة كاملة، لأنه فكر وراجع عقله ونفسه فرجع، فالله يكتبها له حسنة كاملة. أما إذا عزم على الشيء ولم يرجع فالله جل وعلا قد يعاقبه عليه قبل أن يحصل منه الفعل، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أراد الإلحاد في الحرم وإن لم يلحد فيه لكنه عزم يعذبه الله، كما حصل لأصحاب الفيل. أصحاب الفيل جاءوا متوجهين ما فعلوا شيء في الحرم لكنهم أرادوا أن يفعلوا، فقص الله علينا قصتهم في سورة العظيمة من القرآن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يجعل المسلم يخاف ويتوقف من الخروج في الفتن، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا كسروا سيوفهم وحبسوا أنفسهم في بيوتهم لما صارت الفتنة خوفا من ما ورد في هذا الحديث، لأنهم رضي الله عنهم جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعينهم، يسيرون معها حيث وجهت ويقفون حيث أوقفتهم. القاتل والمقتول في النار وهما مسلمان. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول، والمقتول أحيانا يكون شهيد، لكن هذا بما فرد في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما. يكون عندنا فرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا شهيد لأنه يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله، لكن هذا لا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني معقول، فما بال المقتول؟ القاتل يستحق، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أراد وعزم القتل لكن غلب، فاستحق هذا الوعيد الشديد بالإرادة الجازمة. وقال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، يعني اعتركها من أجل الله، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله حسنة واحدة، ما قال كاملة لأن الله يعفو ويتجاوز. فالله جل وعلا يسوق الآيات ليعتبر العاقل وليتأمل، ما يظن أنه إذا أعطى شيئا ما أن هذا جود منه وعطى، هذا من الله سبحانه وتعالى فهو الذي أعطاه، فإن أعطى فقد شكر للمعطي الأول الله جل وعلا، وإن منع الحق نقل الله هذا العطاء منه إلى غيره، لأن العبد وسيلة فقط ما منه شيء، وسيلة يجري على يديه، إن جرى على يديه ومشاه فالله جل وعلا يديم عليه، وإلا سلبه إياه وجعله لغيره سبحانه وتعالى. فمثلا يعطي الله جل وعلا المرء المال العظيم والكثير ويعطيه وينعم عليه، من شكر الله جل وعلا أن العبد إذا أعطي شكر فيواسي من هذا المال ويعطي حق الله ويصل الرحم ويقضي الضيف ويطعم المحتاج من عطاء الله تعالى، فيدوم هذا العطاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيعطي مما أعطاه الله هذا من الشكر، فيديم الله جل وعلا عليه العطاء. إذا فكر أو عزم على منع العطاء وقال هذا مالي، هذا كسبته بتصرفي بحيلي بنشاطي بأسفاري بكذا بكذا بكذا بكذا إلى آخره، ومنع حق الله سلبه الله إياه، يعمل ليل نهار ولا يحصل على شيء، إنه جل وعلا هو المعطي. فالله جل وعلا يعطي العبد، فإذا شكر العبد ربه واعترف بالنعمة أنها من الله واستعان بها على طاعة الله أدامها الله عليه وزاده من فضله، وإذا لم يشكر نعمة الله وجحدها وقال هذا بنشاطي وهذا بحيلي وهذا بأسفاري وهذا بمعرفتي لوجوه الكسب وهذا بخداعي للناس وهذا بكذا وهذا بكذا، إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون، سلبه الله وقال أعمل بعلمك وأعمل ما شئت، يركض ليل نهار ولا يحصل على شيء، يشتري بالمئة ويبيع بالخمسين والخسارة صاحبه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إنا بلوناهم. بلوناهم بمعنى اختبرناهم. من هم؟ أهل مكة، كفار قريش، كانوا مرغدين في خير ونعم، وعندهم رحلة الشتاء والصيف، وتأتيهم الخيرات متوسطين بين اليمن والشام، تأتي خيرات اليمن عندهم وتأتي خيرات الشام عندهم، وهم المحط. ولذا امتن الله عليهم برحلتي الشتاء والصيف، كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ابتلاهم الله جل وعلا، أبوهم نجح في هذا الامتحان ووفق وفاز. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والمراد بالجنة هنا بستان من بساتين الدنيا، وليست المراد الجنة في الآخرة. فالبستان يسمى جنة لأنه يجن ويستر ما تحته، الأشجار إذا التف بعضها ببعض تسمى جنة لأنها تستر ما تحتها. إذ أقسموا، حلفوا، تعاهدوا، ما يخون بعضهم بعض ولا يتخلف بعضهم عن بعض ولا يفشي بعضهم سر بعض، أن الفقراء مساكين عندهم استعداد يأتون نصف الليل لو قيل لهم، لو علموا جاءوا لو نصف الليل، لكنهم أقسموا على أن يتواعدوا ولا يخبر بعضهم عن بعض. إذ أقسموا ليصرمنها، أي الجنة، والصرام هو قطع الثمر معروف، مصبحين يعني في وقت الصباح المبكر، لأن أباهم كان ينتظر الضحى حينما ينتشر الناس ويأتيه الفقراء يجتمعون حوله يصيبون من الخير الذي أعطاه الله. ليصرمنها مصبحين، وقت الصباح الباكر، ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله، يعني يتصورون أن هذا أمر لا إشكال فيه ولا مرد له. ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك، نزل على تلك الجنة طائف من الله جل وعلا، جاءها حريق، أو كما ورد أن جبريل أمر باقتلاعها كلها، ما بقي فيها شيء، ولهذا صارت شكوا فيها لما وصلوها ما وجدوا شيء، أو وجدوها سوداء مظلمة، وهذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا يقول: فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والطائف غالبا هو الذي يأتي في الليل، يأتي في حال الخفاء ما يعلم عنه. قبل أن يخرجوا إليها أتاها الطائف من الله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت، لما جاء الصباح أصبحت كالصريم، لأنه قالوا ليصرمنها، فأصبحت مصرومة، ما بقي شيء يصرم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعصية، فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم، يعاقب. وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، يكون يقوم الليل فيصيب ذنب فيحرم من هذا الفضل العظيم. وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له، هيئ له رزق مثل هؤلاء أصحاب الجنة اليانعة التي فيها من كل خير، لما تواطأوا على ما تواطأوا عليه حرموا من هذا الخير بعدما هيئ لهم. وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرموا خير جنتهم بذنبهم لعزمهم هذا العزم السيء. فأصبحت كالصريم كأنها مصرومة سوداء مظلمة. والصريم قيل هو الليل يعني أصبحت كالليل في الظلام، وقيل الصريم النهار يعني أصبحت بيضاء ما فيها شيء يحجب شيئا، بدل ما هي جنة ساترة ما تحتها أصبحت كالنهار جلية ما فيها شيء. وقيل الصريم يرد بمعنى الرماد، فأصبحت كالصريم يعني مثل الرماد ما فيها شيء محترقة. نقول والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعض في وقت الصباح الباكر، أن اغدوا على حرثكم، هيا قبل انتشار الناس ومجيئهم إلينا، هيا أن اغدوا على حرثكم، اغدوا على مزرعتكم، اغدوا اذهبوا إلى جنتكم. إن كنتم صارمين، إن كنتم عازمين على ما بيتموه في الليل فاغدوا الآن، إن كنتم صارمين فاغدوا على حرثكم. جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، إن كنتم صارمين فاغدوا على حرثكم. فانطلقوا، استجابوا لأنهم متعاهدين على هذا، وما وسع أحد منهم أن يتأخر. فانطلقوا أي ذهبوا إلى جنتهم وهم يتخافتون، هم في حال في ظلام ليل والصوت بخفى حتى لا يسمع، فهم لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن يروا في الظلام فلا يرون، وبخفض الصوت فلا يسمع لهم صوت فيخرج الناس، وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول خلاص الآن ما دام هذا مسيرنا في هالوقت سلمنا من الفقراء، من يعلمهم بأننا الآن نجد، الآن سلمت ثمارنا، أصبحت ثمارنا لنا، لن يذهب منها ولا حبة، لن يذهب منها ولا تمرة. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أو يحذر بعضهم بعض يقول انتبهوا لا يدخل أحد، لأن أباهم كان يترك الأبواب مشرعة يدخل الناس كلهم، من يريد العطاء يدخل، وهم قالوا انتبهوا لا يدخل عليكم أحد، احكموا الأبواب إذا دخلتم، لا تتركوا الأبواب مفتوحة فيأتيكم أحد. وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد، حرد يعني منع، حرد بمعنى غضب، وغدوا على حرد بمعنى قصد، فيأتي الحرد بمعان كثيرة منها الغضب، أنهم غضبوا على فعل أبيهم وعلى الفقراء فجاءوا في هذا الوقت وهم غضاب في لئلا يقرب منهم أحد، أو على منع يظنون أنهم يستطيعون المنع، أو على قصد أنهم يقصدون جنتهم ولن يدخل عليهم فيها أحد، وغدوا على حرد قادرين، يعني يظنون أنهم قدروا على جنتهم وأنها صارت الآن لهم وحدهم لن يشاركهم فيها غيرهم، أو وغدوا على حرد قادرين يعني مقدرين مرتبين منظمين أمرهم بدقة في وقت ما يشعر بهم أحد، فكانوا رتبوا ما رتبوا وظنوا أنهم نجحوا في هذا الترتيب وهذا التقدير الذي قدروه، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها وصلوها ورأوها أمامهم قالوا إنا لضالون، ما هذا الطريق؟ ما هذه جنتنا؟ ضيعنا الطريق، ما عرفنا الطريق. ضلال بمعنى الضياع. وقيل ضالون يعني تركنا الصواب والحق بما بيتناه من نية سيئة، يعني يحتمل أنهم قالوا ضالون ضائعون، يعني ما هذا طريق جنتنا، ويحتمل كما قال بعض المفسرين إن لضالون قالوا نحن أسعنا بفعلنا ونيتنا السيئة فالضلال حصل منا. إنا لضالون بل إضراب، وهذا يعزز التفسير الأول الذي هو الضلال بمعنى الضياع. قالوا بل ما ضللنا عن جنتنا هذه، بل نحن محرومون، حرمناها، نحن حرمنا بما بيتنا من نية سيئة. قال أوسطهم، الوسط الخيار، وليس المراد به الكبير ولا الصغير ولا الذي بين الكبير والصغير، وإنما الوسط الخيار، وهذه الأمة أمة الوسط بمعنى خيار، والله جعلها وسطا بين الأمم بين الغالي والجافي، وأهل السنة وسط بين المبتدعة، من المبتدعة من غلا ومنهم من جفا، غلا بمعنى زاد وتجاوز الحد، جفا بمعنى ضعف وقل وأساء ولم يفعل الصواب، يعني قصر في الواجب، والآخر زاد وتجاوز الحد، وكلا الطرفين مذموم، والخيار الوسط. فعلى سبيل المثال اليهود قالوا عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إنه ابن بغي، فهؤلاء فرطوا وجفوا وأساءوا، والنصارى قالوا هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون كلهم. فغلوا وزادوا وتجاوزوا الحد، والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، والله جل وعلا اصطفاه بالرسالة وأكرمه بالعبودية، فليس شريكا لله وليس بمكذب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال أوسطهم ألم أقل لكم، قلت لكم من قبل سيروا على نهج أبيكم خير لكم، لا تخالفوا ما كان عليه أبوكم، أبوكم أعقل منكم وأدرك، أخذ حقه وأعطى حق الله، أعطاه الله فشكر، فاشكروا نعمة الله. ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل تسبحون الله؟ ألم أقل لكم بالاستثناء استثنوا، لا تعزموا على ما أردتموه، رجعوا وندموا وعرفوا أنهم هلكوا، قالوا سبحان ربنا، ننزه الله جل وعلا ونقدسه عن الظلم، فهو ما ظلمنا ولكننا ظلمنا أنفسنا. الله جل وعلا ما ظلمنا بإحراق جنتنا، وإنما نحن الذين ظلمنا أنفسنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، الظلم صادر منا، نحن الذين قصدنا ظلم الفقراء، ظلمنا أنفسنا بحرمان الفقراء من حقهم. الله جل وعلا جعل فيما أعطاه للأغنياء حظا للفقراء، نصيب، فإن أعطى الغني هذا النصيب لصاحبه بورك له فيما أعطي، وإلا يكون ماله اختلط بحق غيره فيهلكه، وهو بمعنى ما ورد ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، يعني إذا بقيت الصدقة فيه تفسده، أخرجها يكون طاهر، يكون زكي مزكى، يقال هذا مال مزكى، يعني يعرض لأخطار فينجو، فيقول القائل هذا مال مزكى، يعني نظيف طاهر، يسلم من المصائب بإذن الله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعض، واحد يقول هذه بمشورتك، والثاني يقول أنت شجعت على هذا، لو ما شجعت ما عزمنا على هذا، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت وافقت، لو ما وافقت ما سرنا على هذا، وهكذا يلوم بعضهم بعض، كل يتوجه باللوم على صاحبه. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا أخطأنا، وقعنا في الخطأ، وقعنا في الهلاك، يا ويلنا إنا كنا طاغين، الطغيان مجاوزة الحد، تجاوزنا الحد بطمعنا بحق غيرنا، طمعنا في حق الفقراء فحصل الطغيان منا، يا ويلنا إنا كنا طاغين. ثم رجعوا إلى الله جل وعلا وندموا واستغفروا وتابوا وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ورد أن الله جل وعلا لما تابوا وأنابوا ورجعوا إليه أبدلهم بخير منها، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فالله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، إذا رجعوا إليه قبلهم، إذا ندموا غفر لهم، إنا إلى ربنا راغبون. ثم قال الله جل وعلا كذلك العذاب، هكذا يعذب الله جل وعلا من تجاوز الحد في الدنيا يحرم من الجنة في وقت هي أحسن ما تكون، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الدنيا بالحرمان من المال أو بالمصائب الدنيوية أو بالأوجاع والأمراض ونحو ذلك، لكن عذاب الآخرة أشد وأفظع في نار جهنم والعياذ بالله. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم علم لأدركوا ذلك ولا خشوا أن يقعوا في عذاب الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: امرأة أتت إلى الميقات وهي حائض تريد العمرة واغتسلت، وهي الآن في السكن تنتظر الطهر، ولكن بعد الطهر هل تعتمر مباشرة أم ماذا تفعل؟ إذا كانت اغتسلت في الميقات ونوت الدخول في النسك فهي على إحرامها ومحرمة، ومتى ما انقطع دمها عليها أن تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فالمرأة تحرم وإن كانت حائض، تحرم وإن كانت نفساء، وتؤدي وتدخل في النسك ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وقد حلت من عمرتها. يقول السائل: أتيت لمكة زائرا، هل العمرة واجبة علي؟ العمرة تجب على المسلم في العمر مرة. إن كنت لم تعتمر من قبل بعد بلوغك فيجب عليك أن تعتمر، وإن كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا يجب عليك أن تعتمر، لكن لا ينبغي لك أن تحرم نفسك ثواب العمرة. فإن كنت جئت بغير نية العمرة فاخرج إلى أدنى الحل وأحرم وأدي العمرة، وإن كنت جئت بنية العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام فارجع إلى الميقات وأحرم منه وأدي العمرة ولا تحرم نفسك ثواب العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول السائل: هل يصح لي أن أدعو الله عز وجل في السجود أن يعلمني القرآن الكريم؟ نعم يا أخي، أدعو الله في السجود بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، أما حفظ القرآن فذلك من خير الآخرة مما تزيد به الحسنات، فادعوا الله بهذا. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، ادعو الله بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: رجلان رضعا من امرأة أجنبية، فهل يكون بينهما رضاع؟ وهل يترتب ذلك على أولادهما؟ نعم، إذا رضع اثنان من امرأة أجنبية منهما أصبح كل واحد منهما ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها وأخا لأولادهم، وهما فيما بينهما كذلك إخوان، تجمعهم هذه المرأة وإن كان كل واحد من قبيلة، فهما أخوان من الرضاع لأنهما رضعا من هذه المرأة جميعا. الطفل إذا رضع من امرأة أصبح ابنا لها وأخا لجميع أولادها من النسب أو من الرضاعة، أولادها منها أو من الرضاعة، وأخا لأولاد زوجها منها أو من امرأة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأنت تكون أخا لهذا الولد من الرضاعة وإن لم يكن ابنا للمرأة، وإنما ابنا لها من الرضاعة، وأنت ابنا لها من الرضاعة، فأنتما أخوان من الرضاعة. يقول: جاءت امرأة للعمرة وهي على نية السفر وقد أدت العمرة، فكيف تصنع بطواف الوداع لأنها حائض؟ طواف الوداع يسقط على الحائض والنفس في الحج والعمرة. هل ولد الزنا يدخل الجنة؟ إذا أحسن العمل دخل الجنة. هل الصلاة في مساجد مكة مضاعفة؟ نعم إن شاء الله في سائر مكة، إلا أن الصلاة في هذه البقعة شرفها الله أفضل وأعظم، وإلا فالصلاة في سائر مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة إن شاء الله، كما قرر ذلك جمع من العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.